والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما زلنا مع الفصل الثامن وهو جهاد الكفار. قال الشارح رحمه الله تعالى: بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب حتى يموتوا جوعا، فيكون هؤلاء قد قتلوا أنفسهم وكانوا من أهل النار والعياذ بالله، والله المستعان. قال: وإن أضربوا عن الطعام لصالح الإسلام إن أدى ذلك إلى الموت لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظم وأجر الذي أنفقته على أهلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، تكلم شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق عن أمر من الأمور التي تتألف بها القلوب وتستميل بها نفوس الناس. إذا أردت أن تستميل نفوس الناس وأن تتألف قلوبهم فعليك باللين في معاملتهم، ومن ذلك تطيب الخاطر كما مر بنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الجهال والجفاة باللين والرفق. وهذا مما يحتاج إليه ولي الأمر على الإطلاق، سواء كان وليا عاما على المسلمين أو كان في ولاية خاصة أو مع أهل بيته. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعدما ذكر أمثلة، وآخر هذه الأمثلة حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا ما يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستهين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ثم قال: ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالكلام الذي قرأناه في درس اليوم من أول قوله: لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا كانت نفقة الإنسان إلى آخره، هذا تفصيل من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لقوله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي يعني الفضل. يعني هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه أن نفقة المرأة، نفقة الأبناء، نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم على الرجل، هذا لا يحل لأحد أن يترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، كما أنه إذا فعل هذا الواجب يثاب عليه، بل أعظم الثواب أن ينفق على من تجب نفقته عليه. فحديث أبي أمامة: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. والفضل المراد به هو ما زاد من المال عن حاجة الإنسان. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو المراد بهما أي ما زاد عن حاجة الإنسان، وأن تمسكه شر لك لأنك لا تحتاج إليه. ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبدأ بمن يعول من أهل بيته وممن تجب نفقته. فلا يصح مثلا أن يتصدق إنسان بما في يده من المال ويضيع أهله وزوجه والعيال الذين تحت يده ثم يقول لهم ليس معي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي، وأما اليد السفلى التي تسأل، لأنها تمد إلى السائل أو تمد إلى المسؤول، والمسؤول يده تكون فوق فيعطي. فاليد العليا خير من اليد السفلى. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي ألا يسأل الناس شيئا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على ألا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على دبته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وذلك لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والسؤال مذلة، أما سؤال الله عز وجل فعبودية. إنسان عندما يسأل ربه سبحانه وتعالى هذا من العبودية لله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. والله سبحانه وتعالى بصير بعباده، عليم بهم، وكل إنسان قدر له من المال ومن الرزق ما قدره الله تبارك وتعالى له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا اجتهد الإنسان في طاعة ربه وفي سؤال ربه سبحانه وتعالى أتته الدنيا راغمة. أما من يذل نفسه بالسؤال ويكثر السؤال فلن يأتيه من الدنيا إلا ما قدره الله تبارك وتعالى له، ويكون قد أذل نفسه. نعم. قال: وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. عنك على الكفاية ولا إما فرض الكفاية؟ فرض على الكفاية. صحيح. وإنه قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده. قال: ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. هذا الحديث حديث ذكره العلماء في الأحاديث الموضوعة أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني: 5 أحاديث لا أصل لها. لو صدق السائل ما أفلح من ردهم، والحديث الثاني لا وجع إلا وجع العين، ولا غم إلا غم الدين، والحديث الثالث إن الشمس ردت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث الرابع أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض 200 عام، والحديث الخامس أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كانا يغتابان، أي زيادة إنهما كانا يغتابان مع الحديث بهذا السياق لا أصل له. نعم. قال: وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. قال: فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل لا أستعين به على الحق. ليس معنى قوله طبعا الشيء من الباطل إن هو شيء في معصية لله عز وجل، ولكن هذا على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صح كل لهو باطل إلا كذا وكذا. هذا مراد أبي الدرداء رضي الله عنه. يقول الشارح رحمه الله: قوله من الباطل يعني اللهو المباح. قال المؤلف: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. قال الشارح: الغضب ليدفع به ما يضره، كيف ذلك؟ لأن الإنسان الذي لا يغضب يكون بارد الطبيعة، كل شيء يقال له، كل شيء يوبخ عليه، ولكن لا يحرك ساكنا. فخلق الغضب عز وجل لأجل أن الإنسان يدافع عن نفسه. يعني الغضب ليس مذموما على إطلاقه، وليس محمودا على إطلاقه، ليس مذموما على إطلاقه وليس محمودا على إطلاقه. فالغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل لا شك أن هذا غضب محمود، ومن لم يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل فهذا دليل ضعف إيمانه. أما الغضب للنفس أو الغضب للقومية والوطنية وللتراب فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. لكن مراد المصنف رحمه الله من الغضب هذا خلقه الله تبارك وتعالى في الإنسان، والعلماء يقولون أنه غليان الدم، فإذا غلى دم الإنسان ثار، وهذه الثورة قد تكون محمودة كما ذكرنا. فإذا جاء مثلا رجل ليعتدي على آخر، يعتدي على نفسه أو يعتدي على ماله أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على أهله، فإن الغضب هو الذي يحرك هذا الرجل ليرد عدوان هذا المعتدي. ولولا هذا الغضب، ولولا هذه الثائرة، لولا غليان الدم هذا ما استطاع أن يدفعه ولا أن يرده. فلو كان باردا ما رد عن نفسه، فهنا يحمد هذا الغضب. وأما وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات، فليس معناه أن الإنسان يتجرد عن الغضب، لأن الغضب هذا موجود في جبلة الإنسان، الإنسان مجبول عليه، ولكن معناه الإنسان لا يسترسل مع الغضب حتى يخرجه الغضب عن مراض الله عز وجل إلى مساخطه. فالإنسان إذا غضب أحيانا أو في أكثر الأحيان ممكن يقول الكذب، يقول البهتان، ممكن يبغي ويتجاوز الحد، يبطش بمن أمامه بسبب الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للإنسان أنه لا يغضب، بمعنى أنه يكون باردا وأنه هو يطلع الغضب اللي عنده ده من جسمه، يبقى ما فيش حاجة اسمها غضب. لا، الغضب ده موجود في الإنسان، ما ينفعش إنسان يعيش بدون غضب، لكن عليه أنه هو يرشد هذا الغضب. نعم. قال رحمه الله: وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا يعني تتم الكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: والله سبحانه وتعالى إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق. يبقى الشهوات واللذات لتمام مصلحة الخلق، فلولا الشهوة التي يجدها الإنسان في نفسه سواء من الرجال أو النساء ما كان هناك عمارة لهذا الكون. يعني لو أن الرجل لا ينجذب إلى المرأة والمرأة لا تنجذب إلى الرجل، ما فيش شهوة للرجل ولا شهوة للمرأة، طيب كيف يكون الاتصال، وكيف يأتي الولد، وكيف تكون الذرية؟ فهذا جعله الله تبارك وتعالى مركبا في الإنسان لمصلحة الخلق. وكذلك اللذات، الإنسان عندما يسعى لنيل لذاته المباحة، وهذه اللذات قد لا يتحصل عليها من الطعام والشراب واللباس ونحوه إلا بالمال، فإنه يسعى لاكتساب المال ويتاجر ويبيع ويشتري، وبتنوع التجارات تتم منفعة الخلق، ده يبيع كذا وده بيبيع كذا، وده ربنا سبحانه وتعالى جعل همته في كسح مثلا المجاري، وآخر في بيع الجواهر، وهكذا. فتتم مصلحة الخلق بهذه اللذات وهذه الشهوات. يقول: فإنه بذلك يجتلبون أو يجلبون في نسخة أخرى ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. قال: وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. يعني الإنسان إذا استعان بما خلقه الله تبارك وتعالى لأجله من المباحات، ليستعين بهذه المباحات على الطاعات وفعل القربات، فهذا من الأعمال الصالحة. يعني هو يتناول هذا المباح أو يأتي هذا المباح له أجر قبل أن يأتي العمل الصالح. يعني إذا أكل أو شرب بنية التقوي على قيام الليل، أو بنية المحافظة على صحته، إذا تريض بنية المحافظة على لياقته حتى إذا جاء العدو فإنه يكون مستعدا لملاقاة العدو. ففي هذه المباحات وهو يؤدي هذا الشيء المباح له أجر، لكن هذا يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا. يعني ممكن إنسان يأتي المباح ولا يخطر بباله أنه يفعل المباح لأجل العمل الصالح الذي يتلو هذا المباح، وآخر قد يستحضر نيات كثيرة. هذا هو الفرق بين الناس في ذلك. ممكن واحد هو ذاهب إلى المسجد يستحضر نيات وخارج من بيته، يستحضر أنه خرج متطهرا من بيته ولن يتطهر في المسجد، فيكون داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته. يستحضر هذه الخطوات يرفع له بها درجة ويحط بها خطيئة، يستحضر أنه لو رأى منكرا أنكره، يستحضر أنه إذا وقعت عينه على امرأة متبرجة يغض بصره، يستحضر حضور صلاة الجماعة، يستحضر ملاقات إخوانه الصالحين، حضور مجلس العلم، وهكذا. هذه النيات. ممكن واحد يأتي حتى يقتل وقته كما يقول، يقول لك أنا بضيع وقتي، أنا طلعت على المعاش، أنا راح أقعد في المسجد وخلاص. هذا لا يشقى، هذا لا يشقى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن شتان بين هذا والذي جاء بهذه النيات، شتان بين من جاء ليسمع درس العلم ليرفع عن نفسه الجهل وعن غيره ويتزود بالعلم ليدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ومن يأخذ ذلك على سبيل الثقافة حتى يكون مثقفا، أو من يأتي حتى يقال عنه طالب علم، أو من يأتي حتى يكون عنده حجة على خصمه، وهكذا. فهذه نيات يختلف بها الناس اختلافا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. أي نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: البضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج. البضع يطلق على الجماع كما في هذا الحديث واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، ويطلق على الفرج نفسه. قال: وكلاهما تصح إرادته هنا. يعني إذا قلت إن البضع هنا الجماع وهو المتبادر من السياق، صح السياق إذا شلت كلمة بضع وحطيت مكانها كلمة الجماع أو جماع أحدكم. وكذلك لو وضعت مكانها كلمة فرج وفي فرج أحدكم صدقة إذا جامع به امرأته، فيصح هذا ويصح ذلك. قال: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف زوجته، يعني إذا نوى قضاء حق الزوجة، هذا واحدة. وإذا نوى معاشرتها بالمعروف، لأن ليس من المعروف أن الرجل يهجر امرأته بغير سبب. كذلك إذا نوى طلب ولد صالح بجماعه، ينوي بالجماع أن يرزقه الله تبارك وتعالى ذرية صالحة، وكذلك إذا نوى إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام، يعني يمنع نفسه ويمنع زوجته، أو الفكر فيه، منعهما جميعا من النظر إلى الحرام، أو الفكر فيه، منعهما من النظر ومنعهما من الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك. شوف كم نية. فيقول: هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات. الإنسان لو لم ينوي هذا، هل يحرم عليه الجماع؟ لا يحرم، لا يحرم عليه، ولكنه أتى مباحا. لكنه إذا نوى هذه النيات له أجر على كل نية. وإذا ذكر الذكر النبوي عند الجماع له بذلك أجر آخر، وهو كونه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال أبو الهم أو غير ذلك من المقاصد أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، يعني إن كان هناك مقاصد أخرى هذه المقاصد ربما تخطر ببال غيري وأنا لا تخطر ببالي، فكل مقصد صالح يكون في هذه اللحظة وفي جماعه لامرأته له عليه أجر. قال وفيه أي في هذا الحديث جواز القياس. جواز إيه؟ القياس من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على ذاك، وهذا قياس إيه؟ قياس العكس. فقال النووي فيه جواز القياس وعليه العلماء كافة إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم. دائما الإمام النووي يقول إن خلاف الظاهرية لا يعتد به، وليت أحد إخواننا يعني يجمع لنا هذه المسألة، مسألة خلاف الظاهرية لجمهور العلماء، هل يعتبر هذا الخلاف أو لا يعتبر؟ يعني إذا كان الجمهور على رأي أو كان هناك إجماع في مسألة ما وخالف أهل الظاهر، هل يكون خلافهم هذا خادشا في الإجماع، بحيث نحن نقول هذه المسألة ليس فيها إجماع لأن أهل الظاهر خالفوا؟ هذا نحتاج إلى بحث فيه. من يقوم بهذا العمل؟ ها، من يا أشرف؟ نعم يعجبني، كله يشتغل، اثنين ثلاثة يشتغلوا هذا، اثنين ثلاثة، محمد وهبة، سعد الشرقاوي، وأحمد. أنت أحمد فرغالي ليه وأنت صغير؟ نعم، ما عشان برضو تدرب، ما فيش مشكلة. خلاص فهمنا السؤال. طيب تفضل. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. قال والآثار في هذا كثيرة. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، هل المراد أن الأجر لا يكون إلا بوضع اللقمة في في المرأة، ولا المراد المعنى نفسه أن هو أن تطعم امرأتك؟ أن تطعم امرأتك، ها أيهما؟ ها المعنى العام، ها نعم المعنى الخاص. طيب عليك أن تجمع لنا أقوال العلماء في هذا الحديث. نعم، بعض الإخوة لما يرى أخاه يضع لقمة في في أخيه يقول له هذا لا ينبغي إلا للزوجة، فهل هذا الكلام مضبوط على هذا الحديث ولا ليس هذا الكلام؟ نعم. طيب خلاص محمود، طيب تفضل. قال: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات في صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال الشارح: وبهذا يقال ولهذا يقال ولهذا قال الشارح: ولهذا يقال عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادة أهل الغفلة عادات. كثير من الناس يفعل العبادات لكن اعتاد على هذا شب عليه، وكثير من الموفقين يجعل من العادات من طعام وشراب ولباس وغيرها يجعله عبادات يتقرب به إلى الله، فالنية عليها مدار كثير عظيم كبير عظيم فالنية عليها مدار كبير عظيم. قال المؤلف: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله. يعني هذا نوع من أنواع التربية، إن الوالد يبذل ماله لأجل صلاح ولده، مش يديله بقى فلوس عشان يروح يلعب بلايستيشن وبلياردو، يروح مش عارف يجيب له ايباد مش عارف بكام الف عشان يقعد يلعب الالعاب مش عارف بتاع الكرتون والشطرنج والكلام الفاضي ده. لا، شوف شيخ الاسلام تيمية يقول ايه، يقول: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والاعانة عليه، ها، مثل ان يبذل لولده واهله او رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال او ثناء او غيره، يعني ماله يستخدمه في هذا. نعم. قال رحمه الله: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفائه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. نعم. قال الشارح رحمه الله: كل هذا يدل على أن الإنسان إذا رغب في الخير بشيء من الدنيا فإن هذا لا يضره، لأنه ربما يكون سببا لصلاحه. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلي، غنما كثيرة، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني يعطي عطاء كثيرا ليس كالذي يعطي قليلا يخاف أن يفتقر، بل هو يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فتجد أن المال كيف أثر على هذا الأعرابي، صار داعية لقومه من أجل هذا المال. لذلك قال العلماء: إن المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتقوية إيمانهم أو لدفع شرهم عن المسلمين. قال المؤلف: وكذلك الشر والمعصية ينبغي في تتم كده في كلام الشارح، يقول: فمن جاء إلى الصلاة وما كان قصده إلا الدنيا فهو خاسر، وأما إذا كان قصد الدنيا ليستعين بها على طاعة الله فلا بأس، وإن كان لابد للإنسان أن يخضع لشيء من الدنيا فهو يصلي مع الجماعة على كل حال، ولكن جاء لهذا المسجد لأن فيه مثلا إفطار صائم أو إفطار صائم، أو لأن فيه من يفرق الصدقات وما أشبه ذلك، وإلا فإنه يصلي على كل حال مع الجماعة. سؤال الأعرابي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أيكون ذلك سبب إيمانه أنه صادق في دعوته؟ الجواب لا أبدا، أسلم من أجل المال، لأنه قال هذا الكلام لأجل أن يسلموا، فهو يعرف أنه إذا قال يعطيكم مال سوف يسلمون. سؤال: ما هو رد أهل الظاهر على مثل هذا الحديث وهو نص في القياس، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ الجواب: هم يردون على هذا أنها ثبتت بالنص، ثبت هذا النص وليس عندنا إشكال فيه، ولكن لا شك أنهم ضائعون، فالأدلة على إثبات القياس في القرآن والسنة وكذلك في المعنى، وإنكار القياس طعن في الشريعة، لأن إنكار القياس معناه أن لا نسوي بين متماثلين ولا نفرق بين مختلفين، وهذا خطأ، والقرآن مملوء من القياس، كل مثل ضرب الله للدنيا أو للآخرة أو لغيرها من أحوال البشر مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فهو دليل على القياس. نعم. قال المؤلف: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادتي وسد ذريعتي ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. ودفع ما يفضي إليه، ودفع ما يفضي إليه، فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. قال الشارح رحمه الله: هذا ضعيف جدا أو باطل. الحديث هذا يعني حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع، قال إنه موضوع. نعم. قال: وعلى كل حال لا شك أنه ضعيف لأن فيه انقطاعا الشعبي من التابعين، لكن حتى معناه منكر. وعلى كل حال هذا باطل، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من مثل هذه الأمور، وثانيا داود عليه السلام ليست خطيئته من النظر، هذا الذي يقول من النظر مبني على خبر إسرائيلي باطل، وهو أن داود عليه السلام أراد أن يتزوج امرأة رجل وكان عنده 99 امرأة، فأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه فأمره أن يخرج في الجيش لعله يقتل فيأخذ زوجته من بعده. قال: والقصة كلها إسرائيلية كاذبة، وقضية داود عليه السلام ليست لهذا الشأن إطلاقا، القضية أن الله تعالى أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين، وجاء إليه فوجد أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد، فتثور عليه لأنه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له أن يحتجب عنهم، ثم أدلى أحدهما بحجته وقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. قال: فحكم له قبل أن يأخذ حجة خصمه، لأنه من الجائز أن يقول الخصم: ما فعلت؟ حكم له قبل أن يدلي خصمه بحجته، إما دفاعا عن نفسه أو يدعي شيئا آخر. والظاهر والله أعلم أنه لم يتأنى ليأخذ حجة الآخر حرصا منه على العودة إلى عبادته، لأن هذين الخصمين تصورا عليه المحراب فأراد أن يسرع في قضيتهما، وهذا خطأ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال المؤلف رحمه الله: وعمر بن الخطاب. نعم نعم نعم. طبعا سمعنا كلام. طيب الأذان. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أقول سمعنا تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الحديث إنما كانت خطيئة داود النظر، وقلنا هذا حديث موضوع، والشيخ بيّن أن هذا ليس المراد بخطيئة داود في قوله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وإنما خطيئة داود أنه سمع الحجة من أحد الخصمين ولم يسمعها من الآخر. وهذا الكلام من الشارح رحمه الله فيه نظر، فليست خطيئة داود عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع حجة خصمه، والله عز وجل سكت عن ذنب داود، فلا ينبغي لنا أن نتكلف وأن نقول إن داود عليه الصلاة والسلام لم يسمع من خصمه. هذه واحدة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهذا الذنب الذي صدر من داود لم يذكره الله عز وجل لعدم الحاجة إليه، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة فيما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبله. يبقى هذا ابتداء لا ينبغي أن نقول إن خطيئة داود عليه الصلاة والسلام في كذا أو كذا أو كذا، لأنه لم يرد شيء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الإمام السعدي هذا مسبوق به، قاله البقائي تقريبا وذكر مثل هذا الكلام. ثانيا، هل يمكن أن يقع داود عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الخطأ؟ استحالة، استحالة أن ينسب هذا الخطأ لداود عليه الصلاة والسلام، فهذا يعرفه صغار القضاء، فكيف يغيب على نبي من الأنبياء؟ ثم إن الله عز وجل ذكر بعد ذلك قوله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والعلماء يقولون إن هذه الإثابة ذكرت بعد هذه القصة، وهذا دليل على أن إثابة الله تبارك وتعالى لداود عليه الصلاة والسلام متعلقة بما سبق، فكيف إذن يثاب على هذا الخطأ وهو كونه استمع إلى أحد الخصمين ولم يستمع إلى الخصم الآخر؟ يقول ابن العربي في قوله تبارك وتعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال فيه، يعني في ظاهر هذا النص، فيه الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر القول. قال وذلك مما لا يجوز عند أحد ولا في ملة من الملل، ولا يمكن ذلك للبشر، وإنما تقدير الكلام أن الخصمين ادعى أحدهما والآخر سلم في الدعوة فوقعت بعد ذلك الفتوى. يعني ما ينفعش إن كل واحد يستدل بهذه القصة يقول أصل داود ما سمعش من الخصم الآخر، سمعتها أكثر من مرة من دعاة ومشاهير، لكن يعني لعلهم يتابعون أو يقرؤون التفسير على ظاهرها. هذه المسألة حققناها عند تفسير سورة صاد لو تذكرون، لو تذكرون مش كده؟ مين اللي حضر تفسير سورة صاد؟ إن شاء الله ولا واحد؟ يعني تكلمنا في هذه المسألة. فتقدير الكلام من باب إحسان الظن بنبي الله داود أنه سمع من الطرف الآخر، ولكن لا حاجة إلى ذكر ذلك، لا حاجة إلى ذكر ذلك أنه يفهم من السياق. والسياق إن واحد قال القضية بتاعته والتاني وافق على الكلام ده، أو أنه سمع من الآخر فلم يذكر الله تبارك وتعالى ذلك لأنه لا تعلق له إيه بالقضية ولا بالحكم، إنما الحكم كان بعد ذلك. طب إيه الذنب بقى هذا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره؟ خاض فيه كثير من العلماء، خاض فيه كثير من العلماء، لكن هل العبرة في ذكر الذنب ولا العبرة في رفعة داود عليه الصلاة والسلام وارتفاع محله بعد التوبة؟ هذا هو المهم، كما قلنا من قبل في قصص الأنبياء، في قصة هود وفي قصة يوسف، أن العبرة من القصص فيما يستفيد المرء من الدروس لا في التفاصيل. وذلك في قصة سيدنا يوسف في أمور كثيرة لم يذكرها الله تبارك وتعالى. ويقول أيضا القاضي أبو بكر فيه أن الأنبياء معصومون على الصفة المتقدمة من الذنوب المحدودة على وجه بين. قال فأما من قال أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع الآخر فلا يجوز ذلك على الأنبياء. يعني إزاي يجوز هذا على الأنبياء؟ ده لا يمكن أن يكون وقع من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها البسيط هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، قال فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. طيب من يحقق لنا هذا الأثر؟ لين واحد يحقق هذا الأثر؟ طيب تفضل. قال الشارح هذا دليل على حسن سياسة عمر رضي الله عنه، لأن هذا الشاب الذي تتغنى به النساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس ما استفاد، لكن كان له جمة أي شعر جميل جدا يفتن النساء، وهو أيضا جميل فيكون جماله إلى جمال رأسه فافتتن به النساء فحلق رأسه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس. يودك فين يا شيخ أحمد؟ يودك في وراء الشمس على طول عملت كده. نعم بنت ماشي وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن، وكذلك رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك إذا كانت تفتن، وكذلك رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر، فإن بعض الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلا وله رأس جميل فتفتتن به النساء، مثل هذا يحلق رأسه. لكن عمر رضي الله عنه لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا، مشكلة هذه، فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء. فإن قال قائل أفلا يخشى أن تفتتن به نساء أهل البصرة؟ بلى، يقال هذا، لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتتن به النساء. قال المؤلف رحمه الله وروي عنه أنه بلغه أن رجلا وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه أو يجلس إليه الصبيان. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته. فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتريحه في الحمامات. قال الشارح يعني وضع الرائحة الجميلة عليه. قال رحمه الله وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعذير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تلك الغلمان المردان الصباحي